وسيدي يجري النهار والليل لو ابكي عالغالي طول الليالي قليل يا دمع اجري وسيدي يجري النهار والليل لو ابكي عالغالي طول الليالي قليل ده عزوتي وناسي عايش في احساسي ده عزوتي وناسي عايش في احساسي ده كل انفاسي ده جرح خبت اي والله جرح خبت انا دمعي صبته عشان حلوة حبيته شوفوا القدر يا ناس جابني حدا بيته اي والله جابني حدا بيته وفي ليلة بعد سنين صدفة وجمعنا حنين لم الفرح ياما ياما بس احنا كنا اتنين في ليلة بعد سنين صدفة وجمعنا حنين لم الفرح ياما بس احنا كنا اتنين جات قعدتي بصدو والذكريات عادو جات قعدتي بصدو بصدو والذكريات عادو وعيوني نينادو لبى ولبت اي والله لبى ولبت انا دمعي صار